صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا أمام المصطفى أمام القبر.